إماما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قتله الحجاج سنة 95 في زمن كان الناس كلهم في حاجة إلى علمه، ولهذا لم يمهل الله جل وعلا الحجاج بعدها ولم يقتل أحدا بعده، فأهلكه الله وأخزاه. وقد اتفق العلماء على توثيقه، وما من إمام من الأئمة إلا وقد خرج له. قال عن ابن عباس، هذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ولد في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين، متفق على صحته. وفي رواية اللهم علمه التأويل. فكان الناس يضربون إليها كباد الإبل، يأخذون عنه التفسير والفقه. وقد توفي رضي الله عنه سنة 68، وقيل سنة 67، عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك فعل مضارع مجزوم بناء الناهية، لتعجل به لتعجل فعل مضارع منصوب بأن مغمرة بعد لام التعليل. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وذلك لرفعة الدرجات وعظيم الأجر والثواب. وكان مما يحرك شفتيه، وفي رواية في الصحيحين يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه. قال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وهذا من البيان بالوصف زيادة على القول، وهذا أبلغ في التعليم. وسورة القيامة مكية بالاتفاق، وظاهر الأدلة أنها نزلت قبل الهجرة. كيف روى هذا ابن عباس إذن؟ الجواب قيل لأن هذا قاله ابن عباس عن بعض الصحابة، ومرسيل الصحابة مقبولة بالاتفاق. القول الثاني أن هذا مما أخذه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. فقد قال ابن عباس في هذا الحديث فأنا أحركهما لكم، أي اللسان أحركهما أي الشفتين لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد ابن جبير أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. وهذا مسلسل فعلي، وهو أبلغ في الضبط والحفظ وأبلغ في التعليق. ومسلسلات نوعان، مسلسلات قولية ومسلسلات فعلية. وقد يجمع بينهما فيكون هذا قسما ثالثا. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالشيء قيل خشية نسيانه، وهذا قول أكثر، وقيل يريد الحفظ من حبه إياه. والظاهر العلم عند الله أنه يبادر بذلك خشية أن ينساه، بدليل قوله جل وعلا إن علينا جمعه، فإن الله قال أخبر أنه قد جمعه في صدره، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه وشفتيه على أحد القولين، خشية أن ينسى أو يريد الحفظ لحبه إياه، فنهي عن ذلك. وقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه. وضبطت هذه اللفظة جمعه لك، جمعه لك بضم العين، وتقرأ بالنص. فإن الفعل إذا عطف على اسم الخالص وجب نصبه، إن الفعل إذا عطف على اسم الخالص وجب نصبه، وإن على اسم الخالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحدر. ومن باب قول الشاعر ألبس عباءة وتقرى عيني، فإن الله جل وعلا جمع القرآن في صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يقرأ فلا يشق عليه ذلك. وفي هذا دليل على أن حفظ القرآن شاق، ولكن الله جل وعلا يسره للعباد وتفضل على عباده بذلك، فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولولا تيسير الله وفضل على عباده ومنته عليه لما حفظه أحد أو إلا القليل، ولكن الله جل وعلا يسره على العباد فيحفظونه في صدورهم. قوله جل وعلا فإذا قرأنا فاتبع قرآنا، أي استمع وأنصت لما يلقى إليه، ثم إن علينا بيانه، أي أن تقرأه بعد ذلك، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد قيل في تفسير قول الله جل وعلا إن علينا بيانه قيل أن تقرأ كما هنا، وقيل ثم إن علينا بيانه أي حلاله وحرامه، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس ذكره عنه ابن جرير في تفسيره. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فلا يحتاج إلى تنبيه مرة أخرى. حين نهي كان فيما بعد يستمع وينصت، فإذا انطلق عنه جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل، لا يخطئ حرفا واحدا. وهذا الحديث متفق على صحته، فقد رواه مسلم كما رواه البخاري. جاء في صحيح مسلم طريق جرير بن عبد الحميد عن موسى بن ابي عائشه عن سعيد بن جبير، ورواه من طريق ابي عوانه عن موسى بن ابي عائشه. ومناسبه الحديث للترجمه بيان كيفيه بدء الوحي وتلقيه، فقد بين ابن عباس في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شده، وكان من يحرك لسانه وشفتيه يشد عليه. وفيه اهميه الانصات في طلب العلم، حين يحضر الطالب مجالس الذكر ينصت ويجتمع، فان هذا ابلغ في الفهم وابلغ في الاستيعاب واعظم في الادراك. واذا اسال عليه شيء فيما بعد يسال عنه ليضيف معلومات خافيه عليه الى معلوماته. ويؤخذ من الحديث ان القران كلام الله منزل غير مخلوق، وذلك من قوله فانزل الله تعالى. ويؤخذ من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم وعلى تعليمه، حيث أن ابن عباس لم يدرك هذه الواقعة ولكنه سأل، وحين سأل وعلم علم، فلم يبخل بالعلم الذي آتاه الله. وهذا من أسباب ثبات العلم في الصدور. باب أي هذا باب كما تقدم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان، هو عبد الله بن عثمان المروزي ثقة معروف. قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك الحنظلي مولاهم التركي المروزي. ولد سنة 1810، وقد آتاه الله جل وعلا علما وفضلا وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، فكان عالما محدثا وفقيها كريتا وجوادا سخيا وشجاعا مقدما، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان إماما في السنة، إماما في الاتباع، إماما في الجهاد. وقد أتاه الله جل وعلا مالا فكان ينفقه في سبيل الله جل وعلا، وكان شديد الحرص على إخفاء عمله حتى لا يطلع عليه أحد، خشية أن يصاب بالعجب أو يمن به على الغير فيحبط عمله. وكان يختلف إلى طرسوس، وكان يذهب إلى الرقة، وهنالك شاب يختلف عليه يقضي حوائجه ويسمع منه الحديث، ففقده ذات يوم فسأل عنه فقيل إنه مسجود في 10,000 درهم، فذهب إلى صاحب الحق الغريب وبدل هذا المال وقال لا يطلع على ذلك فلان، أي ذكر الشاب، وناشده الله أن يكتم عليه. فخرج الشاب من السجن ولقيه عبد الله قال أين أنت؟ قال كنت مسكونا في 10,000 درهم. قال قضيت عنك؟ قال نعم. قال من قضاها؟ قال رجل لا أعرفه. فدعا له ولم يكن يعرف الشاب أن الذي قضاه هو عبد الله بن مبارك حتى توفي عبد الله بن مبارك رضي الله عنه. زيادة على هذا كان معظما للآخرين، عارفا لقدر أهل العلم وفضلهم، فعلى تعظيم الناس له واحترامهم كان يقدر غيره. فحين جلس في مجلس الإمام حماد بن زيد قال أصحاب الحديث من أتباع حماد مره فليحدثنا، فقال حماد لعبد الله بن مبارك سألوني أن أعرض عليك أن تحدثهم، فقال أنزل حدث وأنت حاضر. فسأله بالله أن يحدثهم فحدثهم عبد الله، ولكن لم يحدث بحديث إلا وقال حدثنا حماد بن زيد، تحدث الحاضرين بأحاديث حماد بن زيد. هذه قمة في الأدب والاحترام للآخرين وعدم درء المشاعر، لأن الطلب لم يكن ابتداء من حماد، إنما كان من تلاميذه أو من الحاضرين، فكان يحدث بحديث إلا ومن طريق حماد بن زيد. ومناقب عبد الله كثيرة جدا، وقد توفي رضي الله عنه سنة 81. قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي وهو ثقة إلا في الزهري ففيه ضعف يسير. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث يونس عن الزهري منكرات، في حديث يونس عن الزهري منكرات. وحين سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أثبت الناس للزهري قال معمر، قيل فيونس قال روى أحاديث منكرة، غير أنه لم يتفرد بهذا الحديث عن الزهري، فقد تابعه جمع في البخاري وغيره. حق انتقال من إسناد إلى آخر. وحدثنا بشر بن محمد، أراد البخاري تعالى يذكر متابعا ليونس، وبشر بن محمد هذا هو المروزي سقطياني، ولد سنة 24. قال أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك وقد تقدم الحديث عنه. جميل ما نقل وما نستفيد منه الآن في مجلسنا، جميل ما نقل عن عبد الله المبارك رحمه تعالى أنه قيل له إلى متى تكتب العلم، إلى متى تكتب العلم؟ قال لأن الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد، لأن الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. قال أخبرنا يونس تقدم ومعمر الراجد عن الزهري، الزهري تقدم من ولد 53 وقيل 51 وقد توفي سنة 24 نحو. قال أخبرني عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ولد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقيل بعدها بقليل، وهو أحد الفقهاء السبعة والأئمة المتبوعين، وقد جمع بعض أهل العلم الفقهاء السبعة في بيتين فقال إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقل هم عبيد الله، هذا هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. من هو عروة؟ الشاهد هم عبيد الله عروة، عروة من؟ عروة بن الزبير غانم قاسم، قاسم بن محمد صحيح تدبر أبو بكر الصديق سعيد، سعيد أبا إسماعيل بن المسيب أبو بكر، أبو بكر سعيد أبو بكر طلال ألا ألا ألا ألي بعده أبا أحمد أبو بكر أبا إسماعيل. نعم أصبت وأحسن. يقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام سليمان خارجة. سليمان نعم سليمان بن يسار صحيح. أبو الوليد خارجة خارجة خارجة خارجة. نعم لا هو اسمه خارجة يريد أباه. خارجة زيد من خارجة من زيد. نعم الطب سجن ثابت. نعم وخارجة من زيد من هؤلاء الفقهاء السبعة. من هم الأئمة الأربعة؟ إذا قيل ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بكذا وكذا فمن هم الأئمة الأربعة؟ أريد الترتيب على الترتيب الزمني العمري. أريد الأئمة الأربعة على الترتيب الزمني العمري. نعم نعم لا غلط هذا الترتيب الزمني العمري. نعم أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد. تعرف ولدنا أبو حنيفة في عام كذا أو كذا في الثمانين صحيح. وفي السنة التي توفي فيها أبو حنيفة ولد الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله. أرجع الإطالة لنأخذ الوقت. عبيد الله توفي سنة 98 وقيل سنة 99 عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ومن الطرائف أن هذا الحديث الجود وأحد رواته عبد الله بن المبارك الذي يضرب به المثل في الجود. وهذا الأصل في أهل العلم أنهم لا يتجاوزون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحاولون تطبيقها في دنيا الواقع فلا يكون حظهم من السماع مجرد البركة. يسمعون ويعملون بخلاف حالنا ألسنة تصرف وقلوب تعرف وأعمال تخالف. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أجود الناس في بذل المال أجود الناس في بذل الجاه أجود الناس في صنائع المعروف أجود الناس في الإعانة على نوائب الحق وأجود نصب على أنه خبر كان ورسول الله اسمه كان. وأجود الناس الألف واللام للتعريف وهذا الإشارة في العموم فليس هناك أحد أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من الأنبياء ولا من الرسل ناهيك عن غيرهم. هو أجود الناس على الإطلاق. وكلما كان الإنسان بالله يعرف كان بالمال أجود. من يعرف حقارة الدنيا ودناءتها وخستها ولا نستوي عند الله شيئا ويعلم أنه مفارقها مهما عاش. إذن يبذل في الجهاد في سبيل الله يبذل في تبليغ العلم يبذل في إعانة الفقراء والمساكين والأرامل. وكان أجود ما يكون في رمضان أجود بالرفع اسم كان والخبر محذوف والمعنى أجود ما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. فمن الضروري يكون لنا قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجود مما أو بما في أيدينا لنكتسب محبة الله ورضوانه وقد جاء في الصحيحين حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر رجلا تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ففي أن الجود يتفاوت من وقت إلى آخر، والجود مراتب أيضا. وفيه أن الجود في رمضان أفضل منه في غيره. وليس معنى هذا أن يؤخر المرء زكاته الواجبة إلى رمضان كصنيع الكثير من أبناء عصرنا، تجب الزكاة في رجب فيؤخرها إلى رمضان، وهذا لا يجوز شرعا، وليس هذا بخياره. فقلوب الفقراء متعلقة بحق الله الذي أوجبه الله على هذا العبد. ولكن رخص الفقهاء يؤخر المرء زكاة ماله للغرض كأن ينتظر فقيرا ونحو ذلك، أن حين يجد الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ويؤخر الزكاة طلبا لفضل الزمان فهذا غلط. وأما حين يؤخرها بحثا عن الفقراء أو ينتظر فيها فقيرا قد تعاد إعطاء فهذا لا بأس به، مع كتابة ذلك أو تدوينه وحجز المال عن الغير لا يتاجر به، هذا الزكاة لا يحق له يتاجر بهذا المال، يرفضه ويخرج عن ماله. قوله حين يلقاه جبريل، بين متى يلقاه. قال وكان، وفي أي زمن يلقاه؟ قال وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ففي ذلك مشروعية مدارسة القرآن مع الآخرين، ويؤخذ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يزداد خيرا وإنفاقا حين يلقى جبريل فيدارس القرآن. ويستفاد من ذلك مجالسة الصالحين ومدارسة العلم معهم. يستفاد من ذلك أن مدارسة القرآن ليلا أفضل منها نهارا. ويستفاد من ذلك أن الإيمان يزيد، وقد دلت الأدلة الأخرى أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص. قوله فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول مبتدا وساغ الابتداء بالنكره بالاضافه الى المعرفه. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود خبر، اجود بالخير من الريح المرسله التي يدوم هبوبها بالرحمه. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عيينه عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، فلو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وفي فضل الإنفاق في سبيل الله وفي طرق الخير وفيما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وحطامها، وفي أن من كان بالله يعرف كان منه أقوم، وفي أن الإيمان كما تقدم يزيد بالطاعة. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا من طريق ابن المبارك عن يونس، ومن طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، ومن طريق معمر عن الزهري. قد رواه الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. فإن قيل ما مناسبة هذا الحديث لكتاب بدء الوحي؟ فالجواب أن القرآن نزل في رمضان بنص القرآن في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر لا تكون إلا في رمضان، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، وفي السنة التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين، وحينئذ تظهر مناسبة إيراد هذا الحديث لهذا الباب، والله أعلم. نعم والله لا بأس بذلك. الأخ يسأل عن حكم مدارسة القرآن أيام اعتكاف، لا بأس بذلك، أنا معتكف يقلب بربه ولا مانع أنه يفرغ وقت لحظة من الزمن يدارس فيها القرآن، وإذا كان يعلم نفسه يستفيد ويزداد إيمانا إلى إيمانه وصلاحا إلى صلاحه وهدى وتقى، أو أنه يتحفظ القرآن ويزداد ضبطا للقرآن ولمعاني القرآن، ولا يستفرغ كل وقت في ذلك، مثلا أصل الاعتكاف أنه يخلو بربه، ولكن هذا لا ينافي الخلوة بالرب جل وعلا، حيث يجعل لحظه أو لنفسه وقتا لمراجعة القرآن الذي هو من أعظم الأمور المقربة لله جل وعلا. الحديث السابق دل على أن القرآن أفضل الذكر، الحديث السابق دل على أن القرآن أفضل الذكر. نعم ليس في هذا المدارسة قراءة بالإدارة، إذا كان عندك مدارسة اجتمع عشرة أو اجتمع عشرون شخصا يتدارسون القرآن فلا حرج في ذلك، إلا إذا كان يقرأ هذا ويقرأ الثاني والثالث بدون أي مدارسة بدون أي تفقه في المعاني، إنه مجرد قراءة هذا لا أصل له، لم يقرأ ثالث عشر الصحابة واحد والبقية يستمعون يذكرهم ربهم جل وعلا، إذا كان يتدارس التعلم فلو اجتمع مئة أو أكثر أو أقل فلا بأس بذلك، إذا كان يتعلم. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلم. وجعل الترمذي وغيره من حديث سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زرع عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. نعم النمر العلم لأن هذا للحافظ. اي نعم، وما حج الآخر اقرأ القرآن في اليد يبقى شفيع الأصحاب يبدو علما من المقصود بها أكثر من قراءة في نظرة يأتي مسلم عن هذه الأمامة. لا لا في الليلة أفضل في الجملة لأنه أوقع في القلب وأكثر استشوارا له، إن ناس يتلم يشد وطن أكثر مواطئة للقلب، إن المدرسة القرآن في الليل أفضل من النهار باعتبار خلو القلب للتواغل، وحين يكون لذلك أفضل، ولا سيما إذا كانت مدرسة القرآن بعد نوم حين يكون لذلك أفضل. نعم ما لعبت معاني والألفاظ، ضبط الألفاظ وضبط المعاني فلا بأس بذلك، لكن كلما كان الإنسان يعتني بالقرآن ويعطيه من وقته أكثر وأكثر فهو أعظم. الرجل يضبط ألفاظ القرآن يضبط معاني القرآن أفضل من الرجل يضبط الألفاظ دون المعاني أو المعاني دون الألفاظ. لا يكفي للجود أن يكون غنيا بكل وجه، فالإنسان يجود بما يستطيعه كل بحسبه، فإن الإنسان قد يتصدق بعشرة ريال لكن مئة ريال قد يكون هذا أفضل عند الله من غير يتصدق بمئة ريال من مليون ريال، الإنسان يدعو على قدر الطاقة ويتق النار ولو بشق تمرة. نعم نعم شرط الإنسان تنعرف أجود الناس، أجود الناس بماله، أجود الناس بجاهه، أجود الناس بإعانة على نوعه بالحق، كان الأجود الناس في كل شيء، فالجود لا يقتصر على الجود بالمال، فالإنسان يجود بماله بنفسه بجاهه بكل ما فيه إعانة للآخرين على قضاء حوائجهم وعلى إعانتهم على أمور دينهم ودنياهم. الإنسان قد يكون الجود بالجاه أعظم من الجود بالمال، فالفرح بذلك غير واحد من الأدباء والحكماء وقال بأن الجود بالجاه أعظم من الجود بالمال، فقد يبذل المال ولكن لا يبذل جاهه، وقد تكون الحاجة إلى البذل الجاه أعظم من الحاجة إلى بذل المال، وقد تكون الحاجة يكون نحن بحاجة إلى بذل مثلا المال. هي حديث عن نافع بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، بدأ بجهاد أو ببذل المال. فإذا قد يستطيع الجهاد بالنفس يبذل ماله، كانوا يجي بأموالكم، والجهاد لا يقتصر على الجهاد على أعداء بالسنان، فإن الجهاد مراتب من أنواع الجهاد، الجهاد بالمال. وفي عصرنا نرى المجاهدين في الشيشان وفي أماكن كثيرة وحتى لو في فلسطين بحاجة إلى الدعم المالي، وهذا ضرب من ضروب الجهاد، وقد يكون بحاجة إلى البدن، هذا ضرب أيضا من ضروب، يكون ضربا من ضروب الجهاد. قالوا بأموالكم وأنفسكم، وأنفسكم قالوا بأموالكم وأنفسكم، أي ابذلوا نفوسكم وقدموها لله جل وعلا، وألسنتكم تبذل لسانك في حث الناس على الجهاد، في قمع أهل الباطل، في بيع مخازي اليهود والنصارى. فالجهاد مراتب، من استطاع يبذل ماله ونفسه ولسانه فهذا أعظم أنواع الجهاد، وقد توفرت هذه الأمور كلها في رسول الله. ومن لم يستطع أن يبذل إلا ماله فعليه بنوع الجهاد، من استطاع أن يبذل خصلة فاين عليه بخصلة ثانية، لأنه قد لا يكون عالما يستطيع أن يبذل علما لكن عنده قدرة على يبذل ماله، قد لا يستطيع أن يبذل نفسه لأنه أعرض وقد أسقط الله عنه الجهاد، لكن يستطيع أن يبذل علمه وقد لا يكون عنده مال أيضا. الجهاد بمراتب، يعني سيسعى على قد طاقته في الجهاد وعلى بذل أنواع الخير، ولكن قول معروف خير من صدقة يتبعها، هذا فلا يمن بصدقته ولا بجاهه ولا بغير ذلك، لأن بعض الناس قد يبدي معروفا للغير فيؤذيه في ذلك، كل ما رأى قال ما صنعتها الذي لم تبقى نعطيك إياها من صنعت بها، أو ذكره يقول المال التي تبعت فيه وجوه الخير بعثته لكتابة يخدم يؤذيه، هذا المعروف خير من صدقة يتبعها أذى. أشرت إلى هذه القضية ونمجات الصالحين تزيد في إيمان الرجل، تزيد في صلاحه، تزيد في اجتهاده، إن الإنسان في مجالس العلماء والحفاظ وهذا الفضل يزداد علما وهمة في طلب العلم، حين جالس البطالين وكسالى وأصحاب النوم يزداد خذلانا، حين جالس أصحاب التجارات تشوق نفسه للمال وزاد ونحو ذلك، والله أعلم.